بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. قال الزبيدي رحمه الله: ومن مسائل هذا الفصل لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى، ففيه القولان أصحهما البطلان، والثاني للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل منها. وعلى هذا الخلاف ينبني الخلاف في أن الغاصب إذا ربح المال المغصوب يكون الربح له أو للمالك، مذكور في باب القراض. ففي مسائل هذا الفصل لو باع مال ابنه على ظن أنه حي فهو فضولي، فبان أنه كان يومئذ ميتا وأن المبيع ملك العاقد، ففيه قولان أصحهما أن البيع صحيح لصدوره من المالك، الثاني أنه باطل لأن هذا العقد. نعم. لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى ففيه القولان أصحهما البطلان، والثاني للمالك أن يجيزها. هذا البيع باطل، ثم المالك شاء يكون له دليل مع المالك، شاء على قول شاء ينفذ ويأخذ حاصل المال الذي جمعه ذلك الغاصب يأخذ منه، لكن البيع نفذ على قول لا يصح الا ان يرد له ذلك المال الذي غصبه. اين المهم؟ والثاني للمالك ان يجيزها وياخذ الحاصل منها. وعلى هذا الخلاف ينبني الخلاف في ان الغاصب اذا ربح في المال المغصوب يكون الربح له أو للمالك، مذكور في باب القراض. ففي مسائل هذا الفصل لو باع مال ابنه على ظن أنه حي فهو فضولي، فبان أنه كان يومئذ ميتا وأن المبيع ملك العاقد، ففيه قولان أصحهما أن البيع صحيح لصدوره من المالك، الثاني أنه باطل لأن هذا العقد وإن كان منجزا في الصورة فهو في المعنى متعلق. فهو في المعنى معلق. وقد ضعف هذا القول وأمثال ذلك مما يكثر في الأسواق، فواجب على العبد المتدين أن يحترز منه استبراء لدينه. الرابع أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، ولا بد من القدرة على التسليم ليخرج العقد عن أن يكون بيع غرر ويوثق بحصول العرض. العرض بحصول القرض، هنا مكتوب العرض. الغرض. ويوثق بحصول الغرض. ثم إن القدرة على التسليم قد يكون شرعا أي من حيث الشرع، وقد يكون حسا أي من حيث الحس، فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه كالآبق. العبد الآبق رجل له عبد مملوك فهرب من يده، تاخذ هاي قبل ان تستهلكها، لان هي غرض قبل ان يزارك من الشخص، لان هذا الارض قبل لا يعود الى يده فيكون ان هذا المال ذلك للمشتري. العبد الآبر والمرأة التي نشزت على زوجها الصراخ منهما لا ترفع فوق رؤوسهما شبرا بل لا تقبل، وذلك الإمام الذي يؤم الناس وهم يكرهونه بسبب الشرع فلا ترفع فوق رأسه شبرا. فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه كالآبق والضال، عرف موضعه أو لم يعرف، لأنه غير مقدور على تسليمه في الحال. هذا هو المشهور. قال الأئمة: ولا يشترط في الحكم بالبطلان اليأس من التسليم، بل يكفي ظهور التعذر. وأحسن بعض الأصحاب فقال: إذا عرف مكانه وعرف أنه يتصل إليه إذا رام الوصول فليس له حكم الآبق. وقال أصحابنا: ولا يجوز بيع الآبق لما روينا، ولأنه لا يقدر على تسليمه وهو شرط لجوازه، بخلاف العبد المرسل في حاجة لثبوت القدرة على التسليم وقت العقد حكما، لأن الظاهر من حاله عوده إلى مولاه، ولا كذلك الآبق. ولو باعه ممن زعم أنه عنده جاز، لأن النهي ورد في الآبق المطلق، وهو أن يكون أبق عند المتعاقدين، وهذا ليس بآبق في حق المشتري، إذ هو في يده، فلا يتناوله النص المطلق، إذ هو ليس بعاجز عن تسليمه، وهو المانع. ثم لا يصير قابضا بمجرد العقد إذا كان في يده، إن كان أشهد عند الأخذ أنه أخذه ليرده على صاحبه، لأنه أمانة عنده، وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض المبيع، لأن قبضه مضمون على المشتري. ألا ترى أن المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة، ولكن وجوب الثمن في البيع مانع من وجوب القيمة، فقبض الضمان أقوى من قبض الأمانة لتأكد قبض الضمان باللزوم والملك. فإن المشتري لو امتنع من قبض المبيع أجبر عليه، والضمان يوجب الملك من الجانبين على ما هو الأصل عندنا، بخلاف قبض الأمانة فإنه لا يجبر عليه ولا يوجب الملك، فكان أضعف فلا ينوب عن الأقوى. أكرمكم الله لنا.